الحمد لله أحسن للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم وصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 95 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من مواضعها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في التعليق على عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وقد انتهينا في الدرس الماضي من كلامه عن مكانة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأنهم لهم المقام الأعلى بين البشر، وأنه لا يوازيهم في مقامهم أحد من البشر، لا من يسمى ولي ولا غيره. ثم ذكر بعد ذلك كرامات الأولياء وأننا نؤمن بها، وعلقنا على ذلك ببيان منهج أهل السنة في مسألة الكرامات، وكذلك موقف بعض أهل البدع من الكرامات، سواء الذين جفوا هذا الأمر فأنكروه كالمعتزلة، أو الذين غالوا فيه فجعلوا الكرامات دليل على الولاية، بل جعلوا الكرامات وسيلة لتصحيح البدع، بل بعض الأحيان الكفريات التي يكون عليها بعض الناس، ونشروا من خلال ما يسمى بالكرامات ومقام من يسمون بالأولياء كثيرا من البدع المحرمة، والتي بعضها يعارض التوحيد، فنسبوا إلى بعض الناس التصرف في الكون وإجابة استغاثة المستغيثين بما يسمونه كرامات، وهذا لا شك أنه انحراف عن المنهج الصحيح الذي كان عليه أهل السنة. ثم بعد ذلك الطحاوي رحمه الله تعالى ذكر مسألة أخرى، وهي تتعلق باليوم الآخر، وهي أشراط الساعة. فقال رحمه الله: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. ولا يخفى أن الساعة هي أعظم الأحداث وأخطر الأحداث التي تقع أو التي ستقع في مستقبل الأيام، فهي يوم عظيم ويوم خطير ويوم عظمه الله تبارك وتعالى وبين خطورته. لهذا يقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والساعة كما قال الله عز وجل: إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الأمور المتعلقة بالساعة أن الله تبارك وتعالى قد أخفى وقت وقوعها وبين ذلك في القرآن الكريم، يعني لم يجعل الأمر مفاجئا للناس، بل بين أنه أخفاها، فلن يستطيع أحد أن يتكهن بوقتها، بل هي ستأتي الناس بغتة كما قال الله تبارك وتعالى عز وجل: في الآية السابقة ذكرها، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، أو قوله تبارك وتعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. ومعنى الأشراط كما ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية وكما ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى في كلامه، أي العلامات والأمارات التي تدل على قربها، الأمارات والعلامات التي تدل على قربها. وهذا أمر آخر ننبه عليه، وهو أن الله تبارك وتعالى مع أنه أخفى الساعة أو أخفى وقتها وجعل مجيئها للناس سيكون بغتة، مع ذلك فإن الله تبارك وتعالى قد نبه الناس إلى وجود أشراط وعلامات، وهذا لعظم أمرها وخطورة قدرها وخطورة شأنها، جعل الله تبارك وتعالى لها علامات. والعلامات يقسمها أهل العلم إلى قسمين، يعني أشراط الساعة يقسمها أهل العلم إلى قسمين، أشراط الساعة الصغرى وأشراط الساعة الكبرى. أما أشراط الساعة الصغرى فهي الأشراط التي يكون فيها بعد عن الساعة وهي تقابل الكبرى، يعني لا تكون قريبة من زمن الساعة، مثل الآيات الكبرى التي سيأتي النص عليها. وأشراط الساعة الصغرى في الواقع كثيرة جدا، أشراط الساعة الصغرى كثيرة جدا، منها ما نص الله تبارك وتعالى عليه في القرآن كما في قول الله تبارك وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، فالله تبارك وتعالى عمل أو يعني فعل آية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو انشقاق القمر، فانشق القمر ورآه الناس كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه حدثهم أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. فإذا انشقاق القمر الذي مذكور في سورة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر، أن هذه الآية قد وقعت، والله تبارك وتعالى قد أفاد بقرب الساعة بناء على هذه الآية العظيمة التي حدثت. وكذلك من علامات الساعة الصغرى والتي حدثت منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ويقول عليه الصلاة والسلام يعني من ضمن خطبته عليه الصلاة والسلام أنه يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، السبابة يعني التي بعد الإبهام والوسطى الإصبع الطويل في وسط اليد، يعني يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن قرب بعثته من الساعة كقرب السبابة من الوسطى أو كالفرق بين السبابة والوسطى، فأهل العلم يختلفون في ذلك، فمنهم من يقول إنهما متقاربتان ومنهم من يقول إن الفرق بينهما بين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والساعة كالفرق من ناحية الطول بين السبابة والوسطى، فإن الوسطى تطول عن السبابة بما يقارب يعني 1/5، يعني أن أكثر الدنيا مر وانتهى وبقي الأقل منها. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم شرط يعده أهل العلم من أشراط الساعة، أو يعده العلم من أشراط الساعة الصغرى. وكذلك من أشراط الساعة الصغرى ما ثبت في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. فهذه أفعال في الواقع بعضها ظهر وبعضها في طريقه إلى الظهور لا شك، وهي يعدها أهل العلم من أشراط الساعة الصغرى. وكذلك ما ورد في حديث جبريل المشهور حديث الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يتطاولون في البنيان. فهذه العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعدها أهل العلم من أشراط الساعة، يعدها أهل العلم من أشراط الساعة الصغرى. هذه بعض أشراط الساعة الصغرى. أما أشراط الساعة الكبرى فأكثر أهل العلم على اعتبار ما ورد في حديث حذيفة بن سيد الغفاري رضي الله تعالى عنه أنه هو أشراط الساعة الكبرى، وذلك أن حذيفة رضي الله عنه يقول: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. فهذا الحديث ذكر 10 آيات يعدها أهل العلم أشراط الساعة الكبرى لقربها من القيامة، كما أنها أحداث عظام يظهر من لفظ الحديث ومدلولاته أنها أحداث عظام تكون قبل الساعة ومن علاماتها الكبرى. والطحاوي رحمه الله تعالى هنا ذكر أول الآيات وهو الدجال، وهو ما سنبينه في هذا الدرس ما ورد في السنة ما يتعلق بالدجال. الدجال هو أكبر فتنة تمر على الناس، هو أكبر فتنة تمر على الناس، ولا شك أنها فتنة تخص الزمان الذي سيظهر فيه الدجال. يعني هناك إشكالات كثيرة وفتن كثيرة تكون للناس في حياتهم، لجميع الناس، وهي فتن عظيمة بالنسبة لكثير من الناس، ولكن الدجال هو أعظم فتنة تمر على الناس الذين يكونون في زمانه، لأن فتنته تتعلق بزمانه. وقد ورد فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كما يقول أهل العلم باعتبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل، ولن يأتي بعده رسول، وليس بينه وبين الدجال رسول آخر ولا نبي آخر، وإن كان المسيح عليه الصلاة والسلام سينزل في الوقت الذي يكون الدجال قد ظهر فيه، كما سيأتي من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأحاديث الواردة عن الدجال قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر يقول: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال، فقال: إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور، أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، كأن عينه عنبة طافية. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أراني الليلة في المنام عند الكعبة، فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال، يعني آدم على سمار، يعني لونه يميل إلى السمرة، تضرب لمته بين منكبيه، يعني يقصد شعر رأسه يصل إلى منكبيه، رجل الشعر، يعني مصفف الشعر ومدهون الشعر، يقطر رأسه ماء، يعني من نعومة شعره كأنه يقطر ماء، واضعا يديه على منكبي رجلين وهو بينهما يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ قالوا: المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام. ورأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن، واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ قالوا: المسيح الدجال. قالوا: المسيح الدجال. فهذه الأحاديث في الواقع كلها أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم، وصححها أهل العلم، وهي ثابتة في المسيح الدجال، والأحاديث فيه كثيرة. ومن الأحاديث التي بيّنت أشياء عديدة من حاله حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه، قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة الدجال فرفع فيه وخفض، يعني ذكر فيه شيئا عديدا شيئا كثيرا. فقال: فلما غدونا على النبي صلى الله عليه وسلم عرف ذلك فينا، يعني تأثرنا حتى ظنناه في طائفة النخل. فلما رحنا إليه عليه الصلاة والسلام عرف ذلك فينا، فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غدات فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال عليه الصلاة والسلام: غير الدجال أخوفني عليكم، يعني أخاف عليكم غير الدجال، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقوم في وجهه كما سيقوم بذلك الدور لا شك أخاه المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، سيقوم أخوه المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بهذا الدور إذا ظهر الدجال. قال: وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، يعني كل امرئ يدافع عن نفسه ويحرص على نجاتها. قال: والله خليفتي على كل مسلم، فإنه شاب قطط عينه طافئة كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن. وهذا عبد العزة بن قطن شبه النبي صلى الله عليه وسلم به الدجال في عدة روايات، ويقولون هو رجل من أهل الجاهلية هلك في زمن الجاهلية، وكان ابن هالة بنت خويلد، يعني أخت خديجة رضي الله تعالى عنها، وهو في الواقع يعني ممن مات في الجاهلية، وكأن شكله كان يشبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد العزة بن قطن، كما كان يشبه الدجال، يعني عبد العزة بن قطن هذا يشبه الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعات يمينا وعات شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوم، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدروا له قدرة. قلنا: يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض، يعني وما سرعته في مشيه في الأرض؟ قال عليه الصلاة والسلام: كالغيث استدبرته الريح، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما تكون ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرط، يعني مقصود هذه الحركة منه بفعله بذلك الشاب، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. هذا من الأحاديث الطوال في الواقع في قصة الدجال، وفيها معاني كثيرة ستأتي الإشارة إليها. فإذا المسيح الدجال حقيقة واقعة أو حقيقة من الحقائق التي لا بد من وقوعها، ولا بد أنها ستأتي، ولا بد أنها تكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه ذلك وصح عنه ذلك بروايات كثيرة تبلغ حد التواتر. ولنا أن ننظر في هذه في ما يتعلق بالدجال في من ناحية النصوص في عدة نقاط نتحدث عنه بعد أن ذكرنا بعض الروايات. أولا صفة الدجال. الدجال لا شك رجل من بني آدم، وليس لا من الجن ولا من خارج بني آدم، بل هو من بني آدم. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بصفات بني آدم بأنه شاب أعور، وهذه من صفات بعض بني آدم، وهذه من صفات بعض بني آدم. وشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بعبد العزى بن قطن، وهو رجل من خزاعة كما سبق أن ذكرت، هلك في الجاهلية. وهذا يعني معنى ذلك أنه يقول إنه رجل كغيره من الرجال، وإن كان له شبه بهذا الرجل الذي يسمى عبد العزى بن قطن. ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالعور، يعني أن فيه في عينيه نقص، بأن عينه اليمنى كالعنبة الطافئة، يعني أنه لا يرى فيها، أنه لا يرى فيها. أما العين اليسرى ففيها عور، وهو أنها طافئة، ولكن وهي أنها فيها نتوء، أنها بارزة، عين بارزة. فهذه المعاني كلها هي في الواقع مفيدة بأن هذا الذي يسمى الدجال شاب أو رجل من بني آدم، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الصفات التي تميزه من خلال مجموعة البشر وليس خارجا من البشر. لأن في بعض الحديث كما في حديث النواس بن سمعان قال شاب قطط، وفي حديث ابن عمر قال ورأيت وراءه، يعني حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم من يطوف بالبيت قال ورأيت وراءه رجلا جعدا قططا، يعني شعره شديد الجعودة، ملفلف شديد الجعودة، أعور عين اليمنى. وأيضا أنه مكتوب بين عينيه دينه وهو الكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب بين عينيه كافر، وفي رواية وأن بين عينيه مكتوب بين عينيه كفر، وفي رواية وأن بين عينيه مكتوب كافر، وأن بين عينيه مكتوب كافر. فهذه كلها في الواقع من الصفات البشرية التي لا تخرجه مهما كان من مما يعني أعطاه الله تبارك وتعالى من القدرة على فتنة الناس، لا تخرجه من أن يكون بشرا، لا تخرجه من أن يكون بشرا. كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قصير أيضا أفحج، يعني أن ساقيه متباعدتين، أو أن قدميه يعني أعقاب الأقدام فيها تقارب من ناحية وتباعد من ناحية. فمعنى ذلك أن فيه عوج في خلقته، نسأل الله العافية، ففي خلقته وجهه فيه العوج والعور، وفي قدميه العوج نسأل الله العافية، ومع ذلك يكون فتنة عظمى للناس ويدعي لهم الربوبية. فهذا في الواقع يفيدنا أن الناس الذين يقبلون دعوته حين يتجرأ هو على أن يدعو إلى نفسه ويدعي الربوبية، أنه في الواقع يعني إنسان ذا جرأة عظيمة، ووجد من يتأثر به ويتبعه ويلحقه، كما ستأتي الإشارة إلى أتباعه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما يعني في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ذكر هذه الصفات التي سبقت الإشارة إليها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم والسلام قال إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على أمته وكمال إنذاره وتحذيره للأمة من كل وتخوفه عليها من كل ما قد يفتنها عن الدين وضح ذلك توضيحا بينا. ثم إنه عليه الصلاة والسلام من كثرة ما بين قال إني خشيت ألا تعقلوا عني ما أقول، ولكن سأعطيكم فيه معلومات محددة. يقول عليه الصلاة والسلام إن المسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين ليس بناتئة، يعني عينه، ولا جحراء، يعني ليست بداخلة في وجهه ولا خارجه بقوة، إنما فيها هذا العور، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور، يعني أن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، حاشاه، ربنا تبارك وتعالى له الجمال كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. ومن المتفق عليه من عقيدة أهل السنة أن كل صفة كمال في البشر فإن الله تبارك وتعالى وليس فيها نقص من وجه آخر، فإن الله يوصف بها على أكمل صفة وعلى أكمل حال، ويوصف بها بالوصف الذي يليق بالله تبارك وتعالى، بالوصف الذي يليق بالله عز وجل. هذا ما يتعلق بصفاته. ثانيا أنه أعظم فتنة دينية تأتي على المسلمين، وقد حذر منه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم، كما قال عليه الصلاة والسلام وإني أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور ومكتوب بين عينيه كفر. فهذا دليل على نصح هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حتى نوح على بعد زمانه والفرق العظيم بينه وبين زمن الدجال، مع ذلك حذر أمته منه. والمقصود بتحذير نوح لأمته في الواقع هو تحذيرنا نحن، لأننا هذه الأمة هم الذين سيظهر فيهم الدجال، ولكن هذا الإنذار والتحذير من نوح عليه الصلاة والسلام حتى يبلغ هذه الأمة وتصل لها هذه الرسالة، أن حتى الأنبياء القدماء والذين بعد زمانهم عن الدجال مع ذلك حذروا منه وأنذروا منه، مع أنه لن يظهر في زمانهم ولن يظهر إلا في زمان هذه الأمة بعد زمن النبوة، بعد زمن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفاته، فإنه سيظهر لا شك الدجال، وسيكون علامة من علامات الساعة، وهو يعني في الواقع أعظم فتنة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن حسين ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، يعني أعظم من فتنته، ففتنته عظيمة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة، يعني أن الإنسان عليه أن يبادر بالأعمال، لأن هذه أمور قد تصرف الإنسان عن العمل أو الاستزادة من الطاعات لانشغاله بتلك الأحوال التي تترافق مع هذه الأمور، طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أمر أو خاصة أحدكم أو أمر العامة، يعني أمور تخص الإنسان من الامتحانات والابتلاءات، أو أمر يعم الأمة وتنخرط وتنشغل به الأمة عن أن يكون الإنسان يحرص على الطاعات والتزود منها، أو يصعب عليه أو يمتنع عليه أن يتزود من الطاعات والعبادات. هذا ما يتعلق بفتنته. ولا شك أن فتنة الدجال هي أعظم فتنة دينية على المسلمين، أما الكفار فهم مفتونون ولا يحتاجون إلى من يفتنهم، لأنهم هم في الفتنة العظمى والبلية الكبرى وأعظم الشر وهو الكفر. أما المسلمون فإنهم هم الذين يحتاجون، هم الذين يكون مثل الدجال خطر عليهم وعلى دينهم. ثالثا أن معه كثيرا من متع الدنيا التي يغري بها الناس، يعني الدجال صارت فتنته عظيمة لأن معه فتن يغري بها الناس، معه فتن يغري بها الناس، وهذا في الواقع مما يزيد شره ويزيد بلاؤه أيضا، أنه يخرج في خفة من الدين، رقة من الدين وكثرة في الجهل. يعني العلم مدبر والناس فيهم رقة في الدين، يعني عدم عناية بالمسائل الدينية، فيكون هذه الأمور لما يكون ما عندهم علماء الناس ولا يكون عندهم علم ويكون فيهم رقة في دينهم، فمعنى ذلك أن الفتنة يعني تسير فيهم سير النار في الهشيم، تسير فيهم سيرا سريعا ومؤثرا في جلهم وأكثرهم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في خفة من الدين وإدبار من العلم. يخرج الدجال في خفة من الدين وإدبار من العلم، يعني وقت خروجه يكون الناس فيهم ضعف في تدينهم والتزامهم، وأيضا ضعف في علمهم الديني الشرعي، وليس المقصود العلم الدنيوي، قد يكون عندهم العلم الدنيوي كما قال الله تبارك وتعالى عن الكفار: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وليس الذي يعصم من الفتن العلم الدنيوي، الذي يعصم من الفتن هو العلم بالله عز وجل ومعرفته ومحبته وزيادة العلم في المعاني الشرعية. كلما ازداد عند الإنسان العلم كلما ازداد فيه وارتفعت درجة تقواه وإنابته إلى ربه عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالدجال يخرج في هذا الوقت، لهذا تكون فتنته أعظم، لهذا تكون فتنته أعظم مع ما معه من الفتن، فإنه كما في حديث حذيفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر، يعني كثير الشعر، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، فناره جنة وجنته نار. وهذا من عظيم فتنته بأن يكون معه مثل الجنة ومعه مثل النار، يعني يأخذ الناس بالترغيب والترهيب، يأخذ الناس بالشهوات ويأخذ الناس بالتخويف والإرعاب والإرهاب لهم حتى يتابعوه. فهو معه مثل النهر الماء ونهر نار أيضا، يعني معه مثل الجنة ومعه مثل النار، ومعه نهر من ماء ونهر من نار، كما في حديث حذيفة أيضا رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض، ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه، فإنه ماء بارد، فإنه ماء بارد. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن الدجال حديثا ما حدثه نبي قومه؟ إنه أعور، وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، وإني أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه. فهذا في الواقع كله يدل على أن معه هذه الأشياء، وأنها ليس لها حقيقة مؤثرة على دين المؤمن إذا لجأ إلى الله واتقى الله تبارك وتعالى، فإنه لا تضره تلك المظاهر التي يظهر بها، سواء ما كان من مائه الذي نهر ماء، ولا ما كان من نهر كأنه نهر من نار، ولا ما كان معه مثل الجنة ولا ما كان معه مثل النار. فإن المؤمن ينظر من خلال الشرع ومن خلال الدين إلى حقائق الأشياء وينتبه لها. وبعض العلم يقول إن هذه من أنواع السحر التي يؤتاها، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة بن شعبة أنه قال، يعني المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عن الدجال أكثر مما سألته عنه، فقال لي: أي بني، وما ينصبك منه، يعني ما الذي يخيفك منه ويتعبك منه؟ إنه لن يضرك. قال: قلت: إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبز. قال: هو أهون على الله من ذلك. لهذا أهل العلم بعضهم يرى أن ما معه إنما هو من باب السحر والتخييل، ويؤثر على أتباعه بذلك. وقد يكون هو نفسه ساحر، قد يكون الدجال هو ساحر نفسه أو من كبار السحرة، وقد يكون أيضا معه سحرة آخرون يساعدونه على هذه الأشياء التي يظهرها ويبدو أنه معه هذه المرغبات وهذه المرعبات والمخوفات. والذي يؤكد ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة، قال: هو أهون على الله من ذلك. لهذا يقول ابن العربي رحمه الله، ويحتمل يعني في كلامه عن حديث المغيرة، قال: ويحتمل أن يكون قوله هو أهون أي لا يجعل له ذلك، يعني الله تبارك وتعالى لا يجعل له ذلك حقيقة، وإنما هو تخييل وتشبيه على الأبصار، فيثبت المؤمن ويزل الكافر. يعني أن الكافر والمنافق صلى الله العافية والمفتوح قلبه للفتنة ينحرف بهذه الرؤية ولو كانت تخيلية، وأما المؤمن فإنه يثبت ولا يتأثر بذلك. ونحن يعني أهل الإيمان لا شك أنهم يثبتون، في القصة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في قصة أصحاب الكهف، وكيف ثبت أولئك الفتية أمام الفتن التي كانت من في زمنهم، ثبتوا على ذلك وثبتهم الله تبارك وتعالى. وكما هو الحال في سحرة فرعون لما تبين لهم الحق مع توعد فرعون وأنهم كانوا من سحرته وأتباعه، ثم انقلبوا إلى أناس في غاية من التقى والإيمان وثبتوا على ذلك حتى قتلهم فرعون، وهم لا يتغيرون عما تبين لهم من الحق. فهذا كله يؤكد أن هذه الفتن هي تفتن، كما قال الله تبارك وتعالى: وما هم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، يعني الإنسان الذي قلبه نسأل الله العافية مضطرب يتأثر بهذا، وأما الذي قلبه مليء بالإيمان فإنه لا يضره بإذن الله تعالى هذا الدجال ولا ما معه من الفتن. نسأل الله تبارك وتعالى لنا وللمسلمين العصمة منه ومن سائر الفتن. كذلك من الأمور المتعلقة به مكان خروج الدجال، من أين يأتي الدجال؟ الدجال يأتي كما ثبت في الأحاديث من المشرق، يعني من ناحية المشرق بالنسبة للجزيرة، بالنسبة للجزيرة كما ثبت في الحديث، حديث النواس بن سمعان السابق ذكره عند مسلم، أنه قال عليه الصلاة والسلام: إنه خارج خلة بين الشام والعراق، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله أثبتوا. وفي حديث أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة، كأن وجوههم المجان المطرقة. أين وجهة هذا الدجال؟ لا شك أن الدجال هو أعظم الفتن، وهو فتنة على المسلمين، وليس هو من الفتن التي يتأثر بها الكفار، لأن الكفار هم مفتونون بما هم فيه نسأل الله العافية من الكفر، ولا يضرهم أن يكون الدجال يعني كافرا أو يدعو إلى الكفر، لأنهم هم أصلا على الكفر، نسأل الله اللطف والمعافاة. إذن هو فتنة لأهل الإيمان، لهذا يكون وجهته البلاد المقدسة، وجهته هذه الجزيرة وهذه البلاد، ويتجه إلى مكة والمدينة، ويتجه إلى مكة والمدينة. فكما في حديث فاطمة بنت قيس أن الدجال قال لتميم الداري أو لصاحب تميم الداري، قال فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها، إلا هبطتها في 40 ليلة، غير مكة، إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي، يعني الدجال، وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة، التي تلي المدينة. والمقصود بذلك سبخة الجرف، يعني من ناحية المدينة، من ناحية الشمال الغربي. وكذلك في حديث محجن بن الأدرع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال يوم الخلاص وما يوم الخلاص 3 مرات، فقيل يا رسول الله وما يوم الخلاص؟ قال عليه الصلاة والسلام يجيء الدجال فيصعد أحد فيطلع فينظر إلى المدينة فيقول لأصحابه ألا ترون إلى هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد. ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقب من نقابها ملكا مصلتا، مصلتا السيف يعني، فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه ثم ترتجف المدينة 3 رجفات، فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه فتخلص المدينة، وذلك يوم الخلاص، وذلك يوم الخلاص. فهذا يؤكد أن وجهته هذه البلاد المقدسة، يريد أن يفتن أهل الإسلام وأهل الإيمان. ومن المعلوم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها، وفي رواية أخرى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. فالإيمان في هذه المناطق ضارب أو أطنابه، ولله الحمد والمنة، ولكن الفساق وأهل النفاق يقصدون أماكن الشر فيلتحقون إذا سمعوا بالدجال وسمعوا ما معه من الفتن، يذهبون يخرجون إليه ويلتحقون به رغبة بما عنده، وهو سيكون لهم لا شك فتنة عظيمة، لا شك أنه سيكون لهم فتنة عظيمة. هذا يعني هنا مسألة في الواقع تتعلق بتحريم مكة على الدجال، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر السابق قال ورأيت وراءه رجلا، يعني وراء المسيح عليه الصلاة والسلام، قال إني رأيت نفسي أطوف بالبيت ورأيت رجلا، يعني يقصد المسيح عليه السلام، ثم قال ورأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت، فقلت من هذا؟ قالوا هذا المسيح الدجال. فهذا في الواقع يعني مشكل من ناحية أنه لن يدخل المسيح الدجال مكة ولن يدخل المدينة ولا يستطيع ذلك. والحديث يقول إن النبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه إني رأيت المسيح الدجال يطوف بالبيت. فأهل بعض أهل العلم يعني قالوا إن هذه الرؤيا مؤولة، يعني تؤول، لأن الدجال لا يدخل البيت، لا يدخل البيت، ويعني ممكن أن يقال إنه يطوف بالبيت، يعني يحاول الإتيان إلى البيت ولكنه يمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى بعض الرؤى فإنه يفسرها عليه الصلاة والسلام، فإنه يفسرها عليه الصلاة والسلام، كما في قوله عليه الصلاة والسلام بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي ابن عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن أنفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي فكان أحدهما العنسي صاحب صنعاء والآخر مسيلمة صاحب اليمامة. فهذا في الواقع كله يفيد أن هذا الحديث مؤول إلى ما يفيد أنه لن يدخل البيت، إما أنه يتجه إلى البيت أو يطوف به، بمعنى أنه يحاول ذلك ولكنه يرد عنه هذا ما يتعلق بهذه الرؤية التي تتعلق برؤيته عليه الصلاة والسلام للمسيح الدجال يطوف بالبيت. الأمر الآخر نحب الإشارة إليه من أمور الدجال أتباعه. من الذي يتبع المسيح الدجال؟ الواقع يتبعه كما في الحديث يتبعه اليهود والمنافقين يتبعونه، بالإضافة إلى أتباعه الذين هم من جنسه وهم من الكفار. فقد ثبت في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. وفي حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه سبق ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. وكذلك الحديث الذي سبق ذكره أن المدينة ترجف بأهلها إذا جاء ونزل بالسبخة، ترجف المدينة بأهلها فيخرج إليه كل كافر ومنافق ومنافقة، نسأل الله العافية. ما الذي يفتن من عصمة الدجال؟ الذي يعصم من فتنة الدجال أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فيحسن بالمسلم أن ينتبه لها ويحرص على عليها، لأننا لا نعلم تقلبات الزمان وما سيأتي من الزمن، والإنسان لا يسلم من الفتن حتى تخرج روحه، يعني أعني المسلم لا يسلم من الفتن حتى تخرج روحه من جسده فيكون بذلك قد انتهى فترة امتحانه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نص من عظيم رحمته ورأفته بهذه الأمة وحرصه على الدفع عنها، على دفع كل ما يمكن أن يدخل عليها شرا في دينها أو دنياها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه عليه ويحذر منه. ومن ذلك مما ما يعصم الإنسان من الدجال هو قراءة آيات من سورة الكهف. فعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية من آخر الكهف. والأمر الذي يظهر أن الإنسان أن سورة الكهف فيها قصة هؤلاء الفتية الذين عصمهم الله تعالى بالاعتصام به، مع أنهم فتية كما ذكر الله تبارك وتعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فهؤلاء الفتية اعتصموا بالله فعصمهم الله، فإذا قرأ الإنسان هذه السورة يدرك أن الاعتصام من الشر هو باللجوء إلى الله تبارك وتعالى والاعتصام به والانطراح بين يديه وسؤاله تبارك وتعالى أن يعصم الإنسان من الشر وأن يثبته على الحق. لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث النواس بن سمعان فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف مما يعصم من فتنة الدجال أيضا السكن في المدينة أو مكة المكرمة، في مكة المكرمة أو المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها تعصم من فتنته إلا المفتون نسأل الله العافية الذي هو في داخل المدينة ويكون منحرف، فهذا سيخرج إلى الدجال لأنه يريد ما معه من الفتن. ففي حديث تميم الداري الذي سبق الإشارة إليه أن الدجال قال فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطت هبتها إلا هبتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. فهذا مما يعصم منه، مع أن العاصم في مثل هذا الأمر عن السكن في المدينة ومكة هو الاستقامة على الدين، لأن المنافقين سيلحقون بالدجال ويخرجون إليه، فكونهم في المدينة لا يمنع أن يخرجوا إليه، ولكن الذي يخشى الله ويتقيه فإن المدينة حصن له، فإن المدينة حصن له فيلتزمها فيدفع الله تبارك وتعالى عنه الدجال. كذلك مما يعصم من فتنته التعوذ بالله من فتنته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس أن يتعوذوا بالله من 4، كما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. أيضا من الأشياء التي تعصم منه البعد عنه وعدم الجرأة عليه وعدم الذهاب إليه وعدم المحاولة أن يجرب الإنسان نفسه، بل النجاة هو أن تنأى عن الشر وألا يعني تدنو منه، وكما يقول العلم: إن من العصمة ألا تمتحن، إن من العصمة ألا تمتحن، لأن الإنسان إذا امتحن فلا يدري ينجح أم لا ينجح، ينجو أم لا ينجو، والأمر مغامرة بالدين، والمغامرة بالدين رأس المال لا تجوز ولا يجوز لعاقل أن يغامر برأس ماله، ورأس ماله هو الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم وجه بذلك، كما في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. أسأل الله اللطف والمعافاة. فالإنسان يجب عليه أن يتجنبه وأن يحذره وأن يبتعد عنه، لأن فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أم شريك أنها سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليفرن الناس من الدجال في الجبال، ليفرن الناس من الدجال في الجبال، يعني يبحثون عن أي مكمن يكمنون فيه حتى تمر فتنته ويكفي الله تبارك وتعالى الأمة شره، وذلك بقتل المسيح الدجال له، كما سيأتي الإشارة إليه. أيضا من أشد هذه الأمة على الدجال، من هم أشد هذه الأمة على الدجال؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشد الأمة على الدجال هم بنو تميم، فكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا أزال أحب بني تميم من 3 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هم أشد أمتي على الدجال. قال: وجاءت صدقاتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومنا. قال: وكانت سبية منهم عند عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. كم مدة مكثه في الأرض؟ الدجال يمكث في الأرض مدة عينها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نستطيع نحن في الواقع أن نحدد هذه المدة إلا بما حددها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الصحابة كما في حديث النواس بن سمعان قالوا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدره، اقدروا له قدره، يعني اقدروا للأوقات والصلوات قدرها. وفي حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، قال: لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه. الأمر الأخير متعلق بالدجال هو مقتل هذا الدجال، وعلى يد من يكون قتله؟ يكون قتل المسيح الدجال على يد مسيح الحق ومسيح الهدى عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. ففي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي المسيح من قبل المشرق، همته المدينة حتى ينزل دبر أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام، وهنالك يهلك وهنالك يهلك. وفي حديث النواس بن سمعان، وهو من الأحاديث الطوال في قصة الدجال وقصة المسيح عيسى بن مريم، يقول عليه الصلاة والسلام عن خروج الدجال: فبينما هو كذلك، يعني في إفساده، إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين، يعني حلتين يلبسهما عليه الصلاة والسلام، أو ثوبين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. فيطلبه، يعني المسيح عليه الصلاة والسلام يطلب المسيح الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله. وهذا يدل على أن المسيح الدجال يأوي إلى قومه وهم اليهود، واليهود الآن نراهم كثرة كاثرة في فلسطين، والله أعلم أن ذلك مقدمات لمجيء المسيح الدجال إليهم، والله أعلم بما يكون من الأحوال. هذا ما تيسر ذكره وبيانه في هذه الفتنة العظمى التي تفتن الناس في زمانها، وهو المسيح الدجال، وهو علامة وآية ومن أشراط الساعة الكبرى. هذا، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.